أو رحمة بهذا الميت. يقول عطني حقي زين وتعرفه. قال إننا مشى من قبل. إيه نعم. كان قال عطني حقي. طيب. يوم أصبح رحت عبد الرحمن واحد. الحمد لله. خلاص. أنا أدلل.